غيرتك وعطيتك قلبي لخبنتك يحسبني ربي تمنيتك يا تكوني مرتي تربي لي ولدي ولي بنتي ماني ماجينيش حياتي بلا بيك ما نجمش انا نجبد عليك ماني ماجينيش حياتي بلا بيك ما نجمش انا نجبد عليك tu me manques وحشك بني كمل عليا يرحم بوك مين خرج لي مين طحت عليا شوفك كل يوم في منامي نكون وحدي ما تخيلك قدامي ويا قلنا شخصك وصيفيني يا نجم الموت لو كان تخطيني يا ندفنك ولا تدفنيني يا نجم الموت لو كان تخطيني يا ندفنك ولا تدفنيني جمي موت وحشك ابني كمل عليا مين طحت عليا جيمي مول وحشك همني كمل عليا ويرحموك مين خرجت لي مين طحت عليا تيلالا تيلالي لالا تيلالي لالا تيلالا تيلالي لالي لالا تيلالي لالا عشق محال وين كنتي يا سنيتك شحال انتي يا مرا وتحبس الهضرة يا كدوة ما كاش منك عشرة ماني ماجينيش حياتي بلا بيك ما نجمش انا نجبد عليك ماني ماجينيش حياتي بلا بيك ما نجمش انا نجبد عليك تيمي مونك وحشك ابني كمل عليا يرحموك مين خرجت لي مين طحت عليا تيمي مونك وحشك ابني كمل عليا ويرحموك مين خرجت لي مين طحت عليا tu me manques وحشك ابني كمل عليا يرحم بوك